محل قصة الزهرة المروية عن ابن عمر باطلة ولا تصح ولا تثبت. أحسنت، فهذه قصة من الإسرائيليات التي لا تثبت عن ابن عمر ولا عن غيره من السلف رضوان الله تعالى عليه، فهي من الإسرائيليات، فإن حكاها بعض الأجلة وثبتت عنه فهي من الإسرائيليات التي مثلها يرد ولا يقبل. فما هو أصل الزهرة هذا، النجم هذا، ما هو أصله؟ قالوا في هذه القصة أصله امرأة. أحسنت، والزهرة موجودة قبل أن تخلق هذه المرأة، وسهيل موجود قبل أن تخلق هذه المرأة، وغير ذلك من النجوم التي جعلها الله زينة للسماء فهي موجودة قبل هذه المرأة التي كما ترون من القصة الشنيعة في مراودة الملكين لها وإرادتها في أو إرادتها في نفسها، وأن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أضلهم وابتلاهم بالسحر ونسأل الله السلامة، وهذا فيه نظر. ثم يقول القرطبي هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره، لا يصح منه شيء. هكذا قال رحمه الله تعالى القرطبي، قال وهذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره، لا يصح منه شيء، فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه وسفراؤه إلى رسله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إلى آخر كلام رحمه الله، إلى أن قال رحمة الله تعالى عليه. فتبين بهذا أن الزهرة أو أن الزهرة وسهيلا قد كانا قبل خلق آدم، وقد نزهناهم وهم المنزهون عن كل ما ذكره ونقله المفسرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. كلام جميل، بعد أن ذكر أقوال بعض المفسرين أو ذكر شيء أشار إلى ذلك، قال وقد نزهناهم وهم المنزهون، يعني الملائكة عن كل ما ذكره ونقله المفسرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. كلام قوي جدا، لأنه سيأتي معنا أن ابن عربي يعني يذكر نحو هذا الكلام الذي يشير إليه القرطبي وإلى رده أنهم ضلوا، والشخص يعني لا يمن على نفسه ويكون في وجن وخوف، وهذه عبرة كما سيأتي، وهذا كله ما صحيح، فلم يضلوا بل هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلم يضلوا الملائكة هؤلاء، وكذلك لم كما قال الله فيهم في الآيات الأخرى، بل عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم معصومون من هذا كله، وإن كان يجوز عقلا، وأما شرعا فلا، لأن الله عصمهم. وأما ما يذكر عن إبليس أنه كان من الملائكة ثم حصل ما حصل، هذا ما هو صحيح أنه يحتج بإبليس على القول بأنه من الملائكة. الصحيح أن إبليس ليس من الملائكة بنص كلام الله، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فهو من الجن، وهم يريدون يستدلوا بهذا على أن هذا جائز أن يحصل، وهؤلاء مستثنون من هذا العموم، هذان الملكان مستثنيان من هذا العموم في العصمة، فيكون حالهم كحال إبليس على القول بأنه إيش ملك، فهو يخرج من هذا العموم الذي فيه الاستثناء، أو كثير من الأدلة فيها استثناء، وكثير من الأمور فيها استثناء، فالأصل في الملائكة هو إيش العصمة، أنهم معصومون، وهناك من استثنى من ذلك على القول من بإبليس أنهم الملائكة، استثنى إبليس واستثنى هذان الملكان هاروت وماروت استثنيا، فهم ضلوا السبيل بعد أن كانوا من الملائكة، وهذا كما سمعت فيه نظر، بل هم كانوا يفعلون ذلك بأمر الله جل وعلا، وهم طائعون لله سبحانه وتعالى في تعليم السحر مع التحذير ابتلاء واختبارا للعباد، هل يطيعوا هل يطيعونه، لأن الله قد حذرهم من السحر كما حذرهم من معاصي الأخرى وأنها تضره، فابتلاهم بهذا يطيعوا ولا ما يطيعوا، فكان أو صار الأمر إلى أنهم عصوا أولئك وتمردوا على الله سبحانه وتعالى ولم يسمعوا نصح الناصحين لهم، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ما سمعوا نصح الناصحين. أما الملائكة فهم طائعون لله فيما أمرهم الله به من ابتلاء العباد، فهذا هو الصواب. وأما ما سيأتي أنه حصل أن الأدلة العامة مستثنى هذا في نظر، بل هي على ما هي عليه. نواصل القراءة. قال رحمه الله: وقد قال علماؤنا إنه خبر عام، أي القول بعصمتهم وبما ذكر عنهم من تنزيههم من المعاصي، فهذه أدلة عامة يجوز أن يدخلها التخصيص. قال: وقد قال علماؤنا إنه خبر عام، أي خبر بالعصمة، يجوز أن يدخله التخصيص، وهذا صحيح أيضا، وهذا صحيح أيضا. وقد روى سنيد، هو قال سنيد بن داود، وهذا قال أثر باطل لا يصح المحقق هنا. وقد روى سنيد في تفسيره أنه دخل إليهما في مغارهما وكلما وتعلم منهما في زمن الإسلام، وسمعت أنه أثر باطل، وليس التعلم منهما إلا سماع كلامهما، وما هما إذا تكلما إنما وهما إذا تكلما إنما يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تجعل ما تسمع منا سببا لكفرك، سببا للكفر، كما جعل السامري ما اطلع عليه من أثر فرس جبريل سببا لاتخاذ العجل إلها من دون الله، والسامري كافر بالله سبحانه وتعالى وعبد العجل وأراد الناس أن يعبدون العجل من دون الله سبحانه وتعالى، وقد سمعت أن هذا الأثر لم يثبت. قالوا: في هذا من العبرة الخشية من سوء العاقبة والخاتمة. وفي هذا يقول من العبرة الخشية، أي مما حصل لذين الملكين، الخشية من سوء العاقبة والخاتمة، ولا شك أن الشخص يخشى من سوء العاقبة والخاتمة، فإن الرجل يعمل بعمل أهل النار أو يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ونسأل الله السلامة. فهذا الحديث مخيف جدا، قاصم للظهور الله الذي لا ينتبه لنفسه يقسم ظهره يوما من الدهر الذي يخالجه الرياء والسمعة والعياذ بالله وغير ما يرضي الله جل وعلا، فيعمل فترة وحقبة من الزمن سنينا أو سنين عديدة يعمل بطاعة الله فيما يظهر للناس ويبدو للناس، فإذا به ينقلب رأسا على عقب، ونسأل الله السلامة، ويزيغ الله قلبه إزاغة لما يعلم فيه مما لا يرضيه جل وعلا. فهذا الحديث عظيم جدا، وهذا الكلام جميل كما قال هنا الإمام: وفي هذا من العبرة الخشية من سوء العاقبة والخاتمة والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، فرب رجل تبغضه وتكرهه لما ترى من جرأته على معاصي الله سبحانه وتعالى وحدود الله جل وعلا، فإذا به بعد حين يقر عينك أو يقر عينك وتقر عينك به، يقر عينك وتقر عينك به بسبب ما هو عليه بعد ذلك من الخير والطاعة، وتفرح به فرحا شديدا بعد أن كنت تبغضه بغضا شديدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحبب حبيبك كونا ما، عسى أن يكون يوما بغيضك، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا إفراط ولا تفريط في البغض، لا إفراط ولا في المحبة أيضا، لا إفراط ولا تفريط. فرب شخص تبغضه بغضا شديدا فإذا به يكون مناصرا الخير ومعاضدا لك على هذا الخير، ورب شخص تحبه حبا جما فإذا به عدوا لك، يكون عدوا لك والعياذ بالله، ومحاربا لك حربا ضروسا شديدة، ويغلب لك ظهر المجن كما يقال بعد أن كنت ترجو خيره وتؤمل نفعه، فإذا به يفقدك ويفقدك ذلك النفع الذي كنت تؤمنه. فنعم، لا إفراط ولا تفريط في المحبة ولا في أيضا البغض، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أحبب حبيبك هونا ما، وفي الفقرة الأخيرة: وأبغض بغيضك هونا ما. فنعم، فالشخص يخشى من سوء العاقبة، ونسأل الله السلامة. فنحن على خير الله، أننا على السنة وعلى التوحيد وعلى محبة للسنة وأهلها وعلى محبة للعلم وكذلك محبة للتعلم، فهذا خير كثير في ظاهرنا والله. وكنا نسمع كثيرا من الشيخ أحمد بن سفير رحمه الله لما كان يعتاد زيارتنا في دار الحديث، كان يذكرنا بالخير الذي نحن عليه، جزاه الله خيرا، يذكرنا: يا ابنائي أنتم على خير والله، ظاهركم الخير، ثبتوا على الخير. دائما يكرر هذه الكلمة إذا زار تلك الدار الطيبة العامرة بالخير، فيكرر هذه الكلمة. ونعم، أهل السنة على خير، ويثبت على هذا الخير الذي يزرف من الله سبحانه وتعالى، ويكونون بين الرجاء والخوف، كما أنهم يرجون الله سبحانه وتعالى ويطمعون في رحمته، يكونون أيضا وجلين أنهم يوم من الدهر يبعدون عن هذا الخير، وأنه يداخلهم شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا دخلك شيء من الكبر والعياذ بالله مثقال ذرة تنكب، إذا علم الله فيك كبرا مثقال ذرة تحرم الجنة وتنكب في الدنيا، ونسأل الله السلامة. وما نكب من نكب ممن تعلمون إلا بسبب دفع الحق والكبر الذي عندهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق ويش غمط الناس. هذا هو الكبر، بطر الحق وغمط الناس. الشخص يحذر من هذه المعصية، ويحذر كما قال الإمام من سوء العاقبة، ونسأل الله السلامة. هذا كلام جميل لكن لا ينطبق على الملائكة أنهم حصلت لهم سوء عاقبة، أعني ذين الملكين هاروت من وماروت، هذا ما هو صحيح، بل هما ابتلى الله بهما العباد وهما طائعان لله سبحانه وتعالى فيما كانا يفعلان. قال: وفي هذا من العبرة الخشية من سوء العاقبة والخاتمة وعدم الثقة بظاهر الحالة. أي والله، هذه نصائح يا أخوان تؤخذ إن شاء الله. لا تثق بنفسك يا عبد الله، ولا تعجب بنفسك، لا تقول أنا ما شاء الله على خير مستقيم وتعجب بنفسك هذه، فهذا يضر يوما من الدهر إن دخلك العجب. الشخص لا يثق بنفسه، وعدم الثقة بظاهر الحال، والخوف من مكر الله تعالى. نعم، يخاف الشخص من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الشخص لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى أنه يمكر به، ونسأل الله السلامة من مكر الله جل وعلا. والله جل وعلا كريم رحيم سبحانه، لا يظلم ربك أحدا كما أخبر عن نفسه، ولكن الحال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما أنه يظلمك سبحانه وهو القائل في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وهو القائل في كتابه الكريم: وما أنا بظلام للعبيد، والقائل أيضا كذلك: إن الله لا يظلم الناس شيئا، والقائل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها جل وعلا، فهو لا يظلم أحدا من العباد. وكما قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا ظلم يرمى عليك ذنوب غيرك، ولا هضم يحصل لك نقص في الطاعات والأعمال الصالحة أنك تهضم وينقص أجرك أبدا. فلا يخاف ظلما، أي أنه يجعل عليه ذنوب غيره، ولا كذلك أيضا هضما، أي أنه يهضم فيما أتى من الخير وينقص أجره. فلا يخاف المؤمن الذي يعمل الصالحات. وأما أن الله يزيغك وأنت على خير، كلا والله، فليس من حكمته سبحانه، بل يعينك جل وعلا إن كنت على خير وعلم الله صدقك ونيتك الطيبة يزيغك أبدا والله. هذا الله حرم على نفسه جل وعلا، وإنما يزيغك لما يعلم من زيغك، يزيغك لما يعلم من زيغك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال رحمه الله، نعيد هذا الكلام الجميل الذي ننتفع به، قالوا: في هذا من العبرة الخشية من سوء العاقبة والخاتمة، وعدم الثقة بظاهر الحالة، والخوف من مكر الله تعالى. فهذا بلعام في الآدميين كهاروت وماروت، وبلعام هو ابن عامر، ويقال بلعم بن باعوراء، بلعام بن عامر، وجاء أيضا في أثر ابن عباس بلعم ابن باعوراء، ورجع عن ابن عباس أنه هو المقصود بقوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الآيات. فذكر عن ابن عباس من طرق أنه هو المقصود بهذا، وكان رجلا صالحا هذا بن عام، حتى قيل الله أعلم فيما يذكر عن إسرائيل أنه كان ممن علم الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الرب سبحانه وتعالى أجاب، وكان ممن علم الاسم الأعظم الاسم الأكبر الذي إذا دعي به ربنا سبحانه وتعالى أجاب. وذكر في هذا الأثر الذي هو مروي عن ابن عباس ينظر في صحته أنه جاءه بنو عمومة له، فقالوا: هذا موسى قد أنزل وقد أرسل، فادعوا الله جل وعلا أنه يدفعه عنا، يدفع موسى عنا. فأبى أن يدعو الله. كيف أدعو الله أن يدفع موسى عنكم؟ هذا نبي ومرسل من عند الله سبحانه وتعالى، فما زالوا يراودونه: ادعوا الله أن يدفع موسى عنا. هم أشرار هؤلاء، حتى واتاهم على مرادهم وما يريدون، فدع الله فأزاغه الله، فأنزل الله هذه الآيات التي سمعتها في شأنه، أنزل الله. هذا شيء. وأيضا كذلك ذكر عن مالك بن دينار في شأنه أنه كان من أصحاب موسى، وكان موسى يقدمه وأرسله إلى بعض ملوك مدين، فهو كان من علماء بني إسرائيل، فكان موسى يقدمه في الشدائد، فأرسله إلى بعض ملوك مدين يدعوهم إلى الله، وكان مجاب الدعوة. فهذاك أعطاه ذاك الملك أعطاه شيئا من لعاعة الدنيا، فأماله إليه وترك دين موسى. فالله قال في شأنه: ما سمعته، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. ذهب يدعو ذاك الرجل ثم أعطاه شيئا من لعاعة الدنيا فأطاعه وأرضاه بذلك، وصار يرضى دينه ويميل عن دين موسى. فالحاصل أنه رجل، سواء ثبتت هذه الإسرائيليات أو لم تثبت، أن ثم في بني إسرائيل رجلا صالحا كان على علم وعلى خير وعلى هدى، فأزاغ الله قلبه بسبب شيء ينطوي عليه ذلك القلب، علمه الله سبحانه وتعالى. سواء ثبتت هذه الإسرائيليات أو لم تثبت، وإنما ذكرناها للبيان. المقصود ببلعام هذا من هو؟ أو بلعام بن باعوراء من هو هذا؟ يقال بلعام بن عامر ويقال بلعام بن باعوراء، والله أعلم. فهو المقصود هنا بقول المصنف رحمه الله، فهذا بلعام في الآدميين رجل زاق بعد أن كان على خير، ونسبة أو هذا الاسم يحتاج إلى دليل في إثباته، وإنما هو كما سمعت لأن عندنا أثر بن عباس ومالك بن دينار وهما من الإسرائيليات هذه الأثار، فيحتاج إلى دليل صحيح من السنة على إثبات هذا الاسم اسم بلعام. فالذي نحن نعتقده ما هو في ظاهر القرآن وما جاء به ظاهر القرآن أن هناك رجلا أزاغ الله قلبه من بني إسرائيل أو من الأمم المتقدمة، هذا الذي نعتقده. فالشخص يخاف على نفسه، فإذا كان هذا الذي وصفه الله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آتاه آياته يعني آتاه العلم النافع فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. الدنيا السبب هو الدنيا في إزاغته، هذه آفته وهذه علته في انحرافه، الدنيا التي هي رأس كل خطيئة، ونسأل الله السلامة. ما كان هناك أخوان المسلمين ولا أصحاب الجمعية تسيقوا بالعام هذا، ما أدري معاش من جاء لها من الشياطين ده. صحيح ما أدري من الشياطين، فالآن لا زال الشياطين هؤلاء أصحاب الدنيا الذين هم يطمعون الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في شيء من الدنيا. قال والخوف من مكر الله تعالى، فهذا بلعام في الآدميين كهاروت وماروت في الملائكة المقربين. وقد سمعت أن هاروت وماروت القول فيهم غير صحيح، القول فيهم غير صحيح، وابن كثير أيضا يؤيد هذا الذي ذكره هنا الإمام ابن العربي رحمة الله تعالى عليه، نقرأ كلامه. قال ابن كثير وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله تعالى لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما فلا تعارض حينئذ كما سبق في علم الله من أمر إبليس، وفي قوله إنه كان من في قول إنه كان من الملائكة لقوله تعالى وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. فابن كثير أيضا يقدر هذا الذي هنا أنه لا تعارض بين هذا الذي ذكرناه في شأن ذين الملكين وبين الأدلة العامة التي جاءت بإيش في عصمة الملائكة، فيكون هذا تخصيصا كما حصل التخصيص في شأن إبليس عن القول بأنه من إيش من الملائكة. هذا هو والصحيح، ما في تخصيص لا في إبليس ولا في ذين الملكين، فإبليس من الجن وهذان الملكان طائعان لله على القول في تفسير الآية التي تقدمت معنا في قوله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل، على القول بأن ما أنزل أي السحر الذي أنزل على الملكين وما موصولة، وهذا هو الصواب أنهم يعلمان الناس السحر ويعلمان الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت، هذا هو الصواب أنهم ملكان وما موصولة. فأنزلوا والخوف من مكر الله تعالى، فهذا بلعام في الآدميين كهاروت وماروت في الملائكة المقربين، فأنزلوا كل فن في مرتبته وتحققوا مقداره في درجته حسب ما رويناه، ولا تذهلوا عن بعضه فتجهلوا جميعه. سمعت أن هذا لم يثبت. طيب قال رحمه الله انتهينا من هذا من هذه الآية أو المسألة السادسة التي صدرها بقول فإن قيل كيف نزل الكفر على الملكين إلى آخر كلام. قال المسألة السابعة، قال ابن العربي يعتقد الكفر كافر وقائله كافر ومعلمه كافر، هل ينطبق هذا على هاروت وماروت؟ لا ينطبق عليهما، لأنهما بلوى وامتحان من الله سبحانه وتعالى. وإنما المقصود من يقصد تعلم هذا الشر ويريد هذا البلاء. وأما هما فقد وفا ونصحا، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال السابع، المسألة السابعة، قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال: وقد أوردنا في كتاب المشكلين، هكذا يطلق، المشكلين بضم الميم وسكون الشين وفتح الكاف واللام، في كتاب المشكلين، الآن الكلام على قول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، سيذكر مسائل حول هذا ويذكر مسألة حول هذا. قال: وقد أوردنا في كتاب المشكلين القول في السحر. نعم، والسحر كما تقدم معكم لغة ما خفي ولطف، السحر لغة ما خفي ولطف سببه، ومنه سمي السحر لآخر الليل لخفاء الأفعال فيه، هذا هو السحر معناه في اللغة، ما خفي ولطف سببه، ومنه سمي السحر لآخر الليل لخفاء الأفعال فيه، فهي تقع خفية في آخر الليل. وأما في الشرع السحر شرعا أي في الاصطلاح فهو عزائم ورقى وقراءات وطلاسم، عزائم ورقى وقراءات وطلاسم، لأن المصنف قد أشار أن يتكلم عن السحر في كتابه، ماذا كان شيء، عزائم ورقى وقراءات وطلاسم يتوصل بها أو يتوصل بها إلى استخدام الشياطين، يتوصل بها إلى استخدام الشياطين وإلحاق الضرر بالمسحورين، وإلحاق الضرر بالمسحورين، فهذا هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو السحر الذي يكفر به صاحبه. قال: وقد قدمنا وقد قررنا. قال: وقد أوردنا في كتاب المشكلين القول في السحر وحقيقته، معطوف على السحر، القول في حقيقته القول في السحر وحقيقته، أي وفي حقيقته، ومنتهى العمل به على وجه يشفي القليل، وبينا أن من أقسامه فعل ما يفرق به أو يفرق به بين المرء وزوجه، وهذا يسمى بسحر الصرف، يسمى بالصرف، وهناك من سيأتي يذكره يجمع بين المتفرقين والمتباغضين فيسمى بسحر العطف، وكله حرام وكفر، كله حرام وكفر، والسحر سحران الذي هو يؤدي بصاحبه للكفر، سحر حقيقي وسحر تخييلي، فالسحر الحقيقي الذي له تأثير في الأبدان فيمرض ويقتل ويفرق ويجمع، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا يسمى بالسحر الحقيقي الذي له تأثير في الأبدان فيمرض الشخص وكذلك أيضا يقتله ربما قتله وأيضا يفرق ويجمع، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. والذي يفرق ويجمع ما أشار الله إليه في هذه الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، لا، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا يسمى بسحر الصرف، وهو يصرف المحبوب عن ويصرف الحبيب عن محبوبه أو المحبوب عن من يحب، نعم، أو المحب عن محبوبه، هكذا التعبير، يصرف المحب عن محبوبه، ونسأل الله السلامة، فيفعل شيء من هذه الرقى أو من هذه الأسحار، ونسأل الله السلامة، يكون بينهما ود، بين الأزواج ود، أو بين بعض الإخوة الزملاء ود ومحبة، فيأتي مجرم من المجرمين فيذهب عند بعض السحرة يقول: يا أخي فرق بين ذين الرجلين، ما أعجبني ألفهم ولا أعجبتني محبتهم. يعني يجد غيظا في صدره، حاسد، نسأل الله السلامة من الحسد. فيذهب إلى مجرم من المجرمين من أمثاله فيقول: فعل لي شيئا فرق بين ذين الرجلين أو بين الزوج وزوجته، فيفعل له شيئا من السحر فيفرق بينهما، فهذا يسمى بسحر الصرف، يصرف هذا عن هذا. والنوع الثاني أشار إليه بقوله رحمه الله تعالى قال: ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه، وهذا يسمى بالعطف ويقال له التولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة، هكذا والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، ويسمى بالتولة. يفعل سحرا يكون الرجلان أو الرجل وزوجته، الرجل وزوجته بينهما تباغض، فيذهب الزوج مثلا هذا الرجل يقول: والله يا أخي زوجتي ما تحبني وأنا أحبها، اعمل لي سحرا اجعلها إيش تحبني، اجعلها تحبني، فيفعل سحرا يجعل زوجته تحبه، أو العكس تكون الزوجة مبغوضة لدى زوجها وتذهب عند الساحر تقول له: زوجي يبغضني وأخشى أنه يفعل كذا وكذا، فافعل لي ورقة أو افعل لي شيء من هذه البلاوي، فيفعل لها شيئا فيحبب زوجها إيش إليها ويجعله محبا، وهذا يكون حبا غير طبيعي، فتجده يختبل في عقله ويكون في غاية من الغرام بها، أو تكون هي في غاية من الغرام به والعشق به أو العشق فيه، ويكون محبة غير طبيعية، محبة غير طبيعية لأنها عن طريق السحر، ونسأل الله السلامة. فهذا يسمى بسحر إيش العطف، ويقال له كما جاء في الحديث التولة، أي يقال له التولة، فلا حرام. النوع الثاني من أنواع السحر وهو أيضا كفر بالله سبحانه وتعالى السحر التخييلي، فيخيل للشخص أن هذا الحمار يقلب إنسانا، انظر حمار، شوف هذا الحمار لا أنسى ترى إنسان، جعله إنسان، وش رأيك ولا تحداه، فيشوفه فإذا به إنسان أمامه، وهو في الحقيقة ما يستطيع على قلب العيان، وهذه عقيدة أهل السنة أنه لا يستطيع ساحر على قلب العيان أبدا، فيجعل مثلا الحمار إنسانا أو الإنسان حمارا، وإنما هو تخيلي فقط، مجرد تخيل يخيل إليه من سحره أنه إيش أنه حمار وهو إنسان في الحقيقة، أو أنه إنسان وهو إيش وهو حمار، أي يقول لك: شفت الحجر هذه لا نجعلها ما شاء الله قطعة ذهب، قل له: هيا يلا بسم الله خلنا نروح نبيع نزل كم الجرام اليوم، يقول له يلا، فيجعلها في نظر المسكين ذا أنها قطعة ذهب، يقول: ما شاء الله ما شاء الله صحيح والله، شوف كانت حجر والآن صارت ذهب، يغر هذا، يغر المسكين هذا، يجعله يكفر بالله، ربما يصدق بالسحر ويعتقد بالسحرة، ونسأل الله السلامة. وهذا يسمى بالسحر التخييلي، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في موسى: يخيل إليه، قال: ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، انظر، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، إذن هو مجرد تخيل، وهذا كفر، لأنه في استعانة بمن؟ الشياطين، السحر الذي فيه استعانة بالشياطين كفر بالله جل وعلا، فالأول والثاني كلاهما فيه استعانة بالشياطين. لا يدوم، لا يدوم أبدا، هو تخيل من أصله، حتى لا نقول لا يدوم، هو تخيل وليس بحقيقة، هذه الحجرة هي حجرة على ما هي عليه، نعم، فلا يستطيع أحد قلب الأعيان البتة، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، لا يستطيع أحد قلب الأعيان البتة، وإنما يحصل تخيل، وينكر عن بعضهم، عن بعض هؤلاء المنسوبين لآل البيت والمنسوبين للتصوف، أنه جاء إلى بعض المساكين فقال له: أريد الكبش هذا، يعني يريد أخذ قهرا، فقال له: يا سيدي أو شيء ليش تأخذ علي، أو قال سأأخذ، يعني أعطيني الكبش هذا ولا أقلبه كلبا، أعطيني الكبش هذا، ولا أقلبه كلبا لك. قال لي يا أخي ليش تقلبه كلب؟ اجعله اثنين واحد لي واحد لك. ليش تقلبه كلب؟ تحرمنا وتحرم نفسك. جعله اثنين شل واحد وهاتري ايش واحد وانتهينا. كذاب دجال ما يستطيع جعله كلبا ولا شيء، وإنما هو يخوف المساكين فقط، يخوف هؤلاء الضعفاء. فلا يستطيع أحد مهما بلغ سحره أن يقلب الأعيان. أحسنتم. قال رحمه الله في كتاب المشكلين: القول في السحر وحقيقته ومنتهى العمل به على وجه يشفي الغليل، والغليل المريض، لا الغليل هو الظمآن، وذاك العليل، ذاك العليل، أما هذا الغليل الذي هو ظمآن، على وجه يشفي الغليل. وبينا أن من أقسامه فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه، ومنه ما يجمع بين المرء وزوجته ويسمى التولة. نعم يسمى التولة، وقد جاء هذا الحديث الذي سمعته. قال ابن الأثير في النهاية: التولة ضرب من الخرز يوضع للسحر، يوضع للسحر فتحبب به المرأة إلى زوجها، وقيل هي ما يعلق على الإنسان وغيره من تميمة ونحوها. فقيل هذا وهذا، ضرب من الخرز هذا يوضع للسحر فتحبب به المرأة إلى زوجها، وقيل هو ما يعلق على الإنسان. جاء الوقت. قال رحمه الله: ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه ويسمى التولة، وكلاهما كفر والكل حرام. نعم كلاهما كفر بالله جل وعلا الذي يفرق والذي يجمع. واحفظوا هذه الفائدة من هذا الإمام، واحفظوا هذا الحكم من هذا الإمام رحمه الله تعالى: كلاهما كفر، أي الذي يجمع والذي يفرق، وكلا والكل حرام. نعم قال النووي: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع، يشير إلى حديث اجتنب السبع الموبقات، وذكر منها السحر. وقال ابن قدامة: تعلم السحر وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، لا نعلم فيه خلافا بين العلماء. فعمل السحر حرام بالإجماع، وتعلم السحر وتعليمه حرام بالإجماع، هذان إجماعان نقلهما الإمام، الإمامان النووي وابن قدامة، الأول في عمل السحر والثاني في تعلم السحر وإيش وتعليمه، أو تعليمه، في تعلم السحر وتعليمه. قال رحمه الله تعالى: وكلاهما كفر والكل حرام كفر. وهذا قول الجماهير من العلماء، وقد دلت عليه الآية من وجوه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أو من أول الآية أيضا كذلك فيها دلالة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهي هذه الآيات التي أو الآية التي ذكرها فيها دلالة على الكفر من وجوه. قال العلماء: الوجه الأول الذي فيه دلالة على الكفر، قالوا نفي الكفر عن سليمان في معرض في اتهامه بالسحر في قوله: وما كفر سليمان، فنفى الله سبحانه وتعالى الكفر عن سليمان لأنهم اتهموه بإيش؟ بتعلم السحر، ليس كذلك؟ اتهموه بالسحر، والله ما قال وما سحر سليمان أو علم الناس السحر، وإنما قال وما كفر سليمان، إشارة إيش؟ إلى أن السحر هذا إيش؟ كفر بالله، وسليمان منزه عنه، وسليمان لأن اليهود اتهموا سليمان بالسحر، والله قال وما كفر سليمان، فهذا يدل على أن السحر كفر بالله جل وعلا. هذا الوجه الأول في الدلالة من الآية على أن تعلم السحر وتعليم السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني: تحذير الملكين، طالب أو تحذير الملكين طالب تعلم السحر بأنه كفر، تحذير الملكين طالب تعلم السحر بأنه كفر. قال الله سبحانه وتعالى عنهما: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا وجه أيضا من أوجه الدلالة على أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، أي السحر. طيب، الوجه الثالث نفي النصيب عن متخذه، نفي النصيب عن متخذه، ونفي النصيب بالكلية لا يكون إلا للكافر. في أي شيء نفى النصيب؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من اشترى هذا السحر. ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ونفي النصيب بالكلية إنما يكون في حق من؟ في حق الكافر، إنما يكون في حق الكافر. ولقد جاء أن من لبس الحرير في الدنيا لا خلاق له، إلى آخر ذلك من أدلة، لكن هذا مو نصيب بالكلية. فنفي النصيب بالكلية إنما يكون في حق الكافر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من نصيب، أي ليس له نصيب في الآخرة البتة. فهذه ثلاثة أوجه تدل على أن تعلم السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدلة الواردة في كفر الساحر: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ونفي الفلاح المطلق لا يكون إلا في حق من؟ في حق الكافرين. ولا يفلح الساحر، ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلا يكون نفي، أو لا يكون نفي الفلاح المطلق إلا عن من؟ عن الكافرين. فإذا الساحر كافر، فهذه أوجه تدل على كفر الساحر. من يعيدها من باب تقريرها للفائدة ولحفظها: الآية التي ذكرها المصنف تدل على كفر الساحر من وجوه، فمن يعيد هذه: أصابع ساعقدها. نفرق الآن، احتاج الآن نفي الكفر عن سليمان، نعم، لأنهم اتهموه بالسحر والله قالوا ما كفر سليمان، هذا يدل على أن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. تحذير الملكين طالب العلم أو طالب تعلم السحر: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قولهم فلا تكفر يدل على أنه كفر السحر. نفي النصيب أحسنت بالكلية لا يكون إلا في حق الكافر. وهناك أيضا آية تدل على كفره، ليست بهذه: نفي الفلاح المطلق عنه ولا يكون إلا في حق الكافرين، ولا يفلح الساحر حيث أتى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. وما بقي من كلام في وقت آخر.